بجواز قراءة الجنوب القرآن قول قوي. الحديث فيه كلام كثير، حديث يعني كثير من الحفاظ يضعفه. نعم. على قول بأنه ليس صلاة ما يشترط، الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، فما تشترط له شروط الصلاة، مقصود أنه يسجد ويأتي بالذكر الوارد حتى لو إلى غير القبلة، حتى لو على غير طهارة، حتى على أرض غير مستوية. طيب في مسألة يعني كنت يعني أود أن أنبه لها بالنسبة لسجود الشكر، يرد يعني تساؤل بعض الناس، يقول أن أحيانا بعض اللاعبين عندما يسجل هدفا يقوم ويسجد سجود الشكر لله عز وجل، على القول بأن سجود الشكر صلاة فليس له ذلك، لم يتحقق يعني كثيرا من شروط الصلاة، طهارة واستقبال القبلة وستر العورة، فعلى قول بأنه يعني صلاة لا يصح مثل هذا، على قول بأنه ليس صلاة فلا بأس، لأنه لا يشترط لما يشترط الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هذه يعني ليست نعمة أصلا، لكن نقول هو يعتقد أنها نعمة، هو يعتقد أنها نعمة أنه إذا فعل هذا فسجد لله تعالى. بعض العلماء المعاصرين يعني يمنع من هذا، لكن الذي يظهر أنه باعتبار أن رجحنا سجود تلاوة أنه ليس صلاة، وأن هذه هو يعتقد أنها نعمة بالنسبة له، ف يعني وإظهار هذه الشعيرة، فالذي يظهر أنه لا مانع منها، خاصة أن يعني المشركين بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام سجدوا، هذا لا يكون يعني أقل من هؤلاء الذين سجدوا وهم مشركون لم يعني يعتنقوا الإسلام أصلا، ومع ذلك سجدوا وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. وسجود الشكر كسجود التلاوة في الأحكام وفيما ذكرنا، فالذي يظهر أنه لا يشدد في هذا. نعم. أي نعم، هو على كل حال يعتقد أنها نعمة، فالذي يظهر أن سجود التلاوة وسجود الشكر بابهما واسع. طيب ما أدري، نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. نعم تفضل. السلام عليكم. الموسيقى والأغاني التي فيها واصل نشرة الأخبار أو في بعض البرامج هل يأثم بها الإنسان؟ أما إذا كانت موسيقى وقصد الاستماع لها فإنه يأثم، لكن الغالب أنه لا يقصد الاستماع، لا يقصد الاستماع، لكن لا شك أن الأولى أنه يعني يغلق يعني المذياع أو التلفاز عند هذه الموسيقى، لكن لو لم يتمكن بسبب بعده مثلا أو انشغاله ولم يقصد الاستماع وإنما كان سماعا، الذي يظهر أنه لا حرج عليه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هناك بعض الدوائر الحكومية والمستوصفات يوجد بها مصليات للصلاة يصلون فيها مع أن المسجد قريب منهم ويسمعون الأذان، هل يلزمهم الصلاة؟ هذه ليست فقط في المستشفيات، يعني في جميع الدوائر الحكومية والمدارس، و يعني يرد مثل هذا السؤال، هل يلزم أصحاب الدوائر الحكومية ومثلا المستشفى وطلاب المدارس والمعلمين هل يلزمهم أن يذهبوا للمسجد ويصلوا فيه أم لا؟ بعض العلماء يشدد في هذا فيقول أنه لا بد أن يصلوا في المسجد، يلزمهم ذلك، ولكن الأقرب أنه لا يلزمهم، وذلك لأن المطلوب هو إقامة الجماعة، والأصل أنها تكون في المسجد، لكن إذا وجد مصلحة راجحة لأداء صلاة الجماعة خارج المسجد فلا بأس بهذا. وعلى أن الحنابل يقول وله فعلها في بيته يعني مطلقا، هذا طبعا محل نظر، لكن أيضا لا نشدد في المسألة، يعني من العلماء من قال له فعلها في بيته مطلقا، يعني لو صلى هو أولاده ما عليه حرج، وفي المقابل هناك من يقول أنه لا بد أن تكون في المسجد، ويأمر مثلا طلاب المدارس يخرجون من المدرسة ويصلوا في المسجد، والذي أراه هو الوسط في هذا، يقال أصل أن الصلاة تصلى في المسجد، هذا هو الأصل، لكن لو ترتب على الخروج من هذا المكان تفويت مصالح أو وجود ضرر فلا بأس أن يصلوا في أماكنهم. ومن المعلوم مثلا أن طلاب المدرسة لو يعني أولا ربما يحدث فوضى في المسجد، ثانيا يعني ترتب على ذلك خروجهم من المدرسة ثم رجوعهم مرة أخرى، ويحتاج هذا إلى جهد كبير من أساتذة وإدارة المدرسة، كذلك حتى بالنسبة للموظفين أيضا خروجهم من هذه الدائرة للمسجد ربما يترتب على ذلك أيضا تفويت بعض المصالح. ولهذا يعني أفتى بعض مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأنه لا بأس في مثل هذه الحال أن يصلوا في أماكنهم، أن يصلوا في أماكنهم، و يعني هذا قول وسط بين القولين. لكن يصلوا جماعة، لكن لابد أن يصلوا جماعة، يعني لابد من الجماعة، الكلام أنه ما يلزمهم أن يصلوا في المسجد. أحسن الله إليكم، هل يجوز السجود قبل الوصول إلى العلامة وبعدها؟ بمعنى أنه تجد السجدة وموضعها، لكن العلامة تأتي بعد آيتين وثلاث. لا، السجود يشرع عند العلامة المكتوبة المدونة في المصحف، لأن هذه العلامات يعني أخذت من الحديث الواردة في هذا، يكون السجود عندها. فكما ذكرنا في الدرس أن السجود، سجود التلاوة توقيفي، ولهذا بعض الآيات فيها أمر بالسجود، سبح وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا أمر بالسجود، مع ذلك لا يشرع السجود عنده. وسورة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، يشرع السجود، فهي أمور توقيفية. نعم. أحسن الله إليكم، هل الأفضل القيام ثم السجود للتلاوة إذا كان في غير صلاة وكان يقرأ القرآن وهو جالس؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا إن الأفضل القيام حتى يكون السجود، يعني حتى يخر ساجدا، لأن ورد الثناء على من يعني خر ساجدا، والخرور لا يكون إلا من قيام. ولكن الذي يظهر أن الأمر فيه ساعة، وأن ذلك يعني لا يجب، ربما نقول لا يشرع، لأن ذلك لم ينقل، ولو كان هذا مشروعا لنقل، ولو فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة أو فعله الصحابة لا نقل ذلك واشتهر. الأقرب أن هذا لا يشرع، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، وأخذوه من لهم الآية من الخرور يخرون، قالوا الخرور لا يكون من قيام. لكن نقول كما قلت قبل قليل، السجود مبناه على التوقيف، على ما ورد في هذا، ليس فيه مجال الاجتهاد والرأي. نعم. أحسن الله إليكم، الذي يعمل في وحدة عسكرية ويبدأون الطابور الصباحية بالموسيقى، فهل يترك العمل أو يمكن بقلبه؟ وماذا عليه؟ الأعمال التي يكون فيها منكرات عموما، هذه يعني ينظر فيها بين مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومنها ما ذكره الأخ، يعني هل الإنسان كلما وجد في عمله منكرا يترك هذا العمل؟ قلنا بهذا في بعض الدول قد لا يجد عملا أصلا، لا يجعل معظم الأعمال ما تخلو من منكرات، وحينئذ نقول له ابق في عملك واتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، وخاصة فيما يتعلق ب يعني القطاع العسكري، هذا من المهم أن يعني أهل الخير والصلاح يدخلون في مثل هذه المجالات، لا ولا تترك للفساق والأشرار، إنما يدخل فيها أهل الخير والصلاح، ما يوجد في ذلك من يعني معاصي فيناصح المسؤولون، وإذا نصح الإنسان ولم يسمع له فقد أدم عليه، وحينئذ عند هذه الموسيقى يكون سامعا لا مستمعا، ولا حرج عليه في هذا، لكن لا يترك العمل، لا يترك العمل، لأن يعني كما ذكرت هذه لو طرد هذه القاعدة ربما أعمال كثيرة سوف يتركها. نعم. أحسن الله إليكم، إذا دخلت المسجد وأردت أن أصلي تحية المسجد وعلمت أنه قد بقي على الإقامة دقيقة، نعم، تحية المسجد يعني سنة مؤكدة جدا، والقول بوجوبه قول قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وأنكر على الرجل، قال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين. ولذلك ف يعني إذا أتى قبيل الإقامة الأولى أن يبدأ ويصلي، لأن بعض الناس كلما أراد أن يصلي أو يأتي بالسنة أتاه الشيطان قال ستقام الصلاة، وربما يمضي على وهو واقف دقيقتين أو ثلاث دقائق، لو أنه صلى لا كسب أجرا وثوابا، فالأولى أن يبادر وأن يصلي، ولو يعني أتى الإمام أو قيمة الصلاة يخفف تحية المسجد، يعني يقتصر على قدر الواجب، ولو قدر أنه لم يتمكن يقطعها، وما صلى يعني يرجى أنه لا يحرم الأجر والثواب عليها، لكن يجعل هذا مبدأ له، كلما أتى وقبل الإقامة دقيقتين أو دقيقة يبدأ ويبادر بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، ألا نقول بالتفريق بين الأوقات الموسعة والمضيقة، بحيث إن الموسعة لا بأس بالقضاء أوائل الصلاة الأسباب فيها، أما المغيبة فلا يصلى فيها شيء للبتة بشدة النهي الوارد في ذلك كما نوي عن دفع الموتى فيها، وهو قول الجمهور. وقد خبر ابن راجب رحمه الله وابن عبد البر أن النهي في الوقتين لسعي لورد ما ورد في سعي ليس لذاتهما، وإنما حتى لا يسترسل المصلي فيصلي في أوقات النهي علما بأنه قول لبعض المعاصرين. هذا لا شك أنه قول وجيه، كلام الذي ذكره الأخ يعني قول وجيه، وأوقات النهي التي النهي فيها شديد يعني ينبغي أن يحرص المسلم على أن لا يصلي فيها، لأن خلاف طرف المسألة قوي ليس خلافا ضعيفا، قول الجمهور له قوة أيضا. والوقت يعني أوقات النهي التي النهي فيها شديد ليست طويلة، أكثر ما تكون 10 دقائق، قلنا عند طلوع الشمس أكثر ما يكون 10 دقائق، كذلك أيضا حين يقوم قائم الظهيرة ما يزد على 10 دقائق، وقت غروب الشمس ما يزد على 10 دقائق. فلو أن المسلم خروجا من الخلاف تحاشى أن يصلي فيها لكان هذا أبرأ للذمة، لأن الخلاف أيضا قوي. أما الأوقات التي النهي فيها ليس شديدا فلا حرج، ولذلك يدفن فيها الموتى، ولأن النهي فيها يعني كما أشار الأخ من باب سد الذريعة، يعني ماذا نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر من باب سد الذريعة حتى لا يسترسل ويتمادى في الصلاة فيصلي في وقت النهي الشديد. فيعني هذا القول إذا شاء الله يعني قول متجه، ولهذا الفقيه إذا دخل المسجد في هذه الأوقات تجد أنه يحرص على ألا يصلي في هذا الوقت، فيعني ينتظر كل 10 دقائق ينتظر، أو مثلا يتشاغل بما هو مفيد يعني، ولا يأتي بتحية المسجد في هذا الوقت الذي النهي فيه شديد. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فيعني يظهر أن الأمر فيه ساعة. نعم. أحسن الله إليكم. ورد أثر بأن الصحابة كانوا يدبون راكعين خلف الصف لإدراك الركعة، هل الأثر صحيح أم لا؟ الله أعلم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا شك الإمام بقراءته للفاتحة فهل يعيد قراءتها ثم يسلم للسهو في الصلاة السرية؟ إذا كان كثير الشكوك فلا يلتفت للشك، لأن غالب من يسأل عن مثل هذه الأسئلة يكون عنده كثرة شك. أما إذا لم يكن كثير الشكوك فمر معنا في درس سابق أن من شك في ترك ركن فهو كتركه، حينئذ يعيد قراءتها، يعيد قراءتها. ويعني هل يسجد السهو أم لا؟ فذكرنا أسباب سجود السهو أنها يعني الزيادة والنقص والشك، حينئذ فلا بأس أن يسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز التقرب إلى الله تعالى بجاه اليمين؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، ولم يؤثر هذا عن الصحابة. ينبغي أن نفهم الشريعة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل والتقرب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع، لم يؤثر هذا عن أحد من الصحابة أو التابعين، ولو كان مشروعا لفعلوه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز صلاة مراتبة الظهر 4 متصلات متصلة؟ نعم، الأصل في صلاة الليل والنهار أنها مثنى مثنى، أما صلاتها متصلة فلا أعلم أن في هذا شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أنه تصلى ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين، هذه الرواية الثابتة المحفوظة في كما في صحيح مسلم وغيره. وما روي في ذلك الذي يظهر أنه لا يثبت، يعني أعطيتهم قاعدة، إذا وجدت رواية في الصحيحين أو في أحدهما وأتت رواية في غير الصحيحين فالغالب الغالب عليها أنها تكون يعني غير محفوظة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الذين يسألون الناس بعد الصلاة ويقول بأنهم يعطلون الناس عن الأذكار بعد الصلاة، ويقول بأن أكثرهم يقول بأنهم ليسوا صادقين. نعم. أولا ينبغي طالب العلم أن يعظم النص من الكتاب والسنة، والله تعالى يقول وأما السائلة فلا تنهر، والسائل أول ما ينصرف لسائل المال، سائل المال، وأيضا كما ذكر يعني بعض التفسير يدخل في سائل العلم، لكن أول ما ينصرف لسائل المال لا يجوز نهره. وما يحصل من بعض المسائل ينهر بنهر الذين يسألون هذا لا يجوز، ولا قول لأحد مع قول الله عز وجل. ولكن إذا يعني سأل أدب أو أطال وأشغل الناس فيرشد برفق، يرشد أن يذهب إلى مكان فلاني أو يكفي مثلا، لكن من غير نهر، من غير نهر. والغالب يا أخوان على النفوس، الغالب ازدراء الفقراء والمساكين. ولهذا يعني قصة أصحاب الجنة لما كان أبوهم يعطي الفقراء والمساكين قالوا أبانا في ضلال مبين، فذهبوا يريدون أن يجذوا ثمر تلك الجنة فأصبحت كالصريم. فالغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين، هذا ينبغي أن نحذر من هذا. ولهذا كان الفقراء في مجلس الإمام أحمد، كنا في مجلس أعز منه في مجلس الإمام أحمد، كذلك مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني كان يكون مليئا بالفقراء والمساكين. فيعني الغالب هو ازدراء واحتقار الفقراء والمساكين، الذي ينبغي ألا يحتقر هذا الفقير والمسكين والسائل. إذا على ثلاثة أقسام، فإما أن نعرف أنه أن هذا السائل كذاب ومحتال، هذا لا بأس حتى بتوبيخه لأنه يحتال على الناس بيأخذ المال، بل ينبغي رفعه لولي الأمر. والقسم الثاني سائل صادق، فهذا يعطى ولا يجوز نهره. والثالث وهو الأكثر والأغلب أن لا ندري عن حاله، فهذا يعطى أيضا، فهذا يعطى. هذا يعني ورد في عدة آيات السائل والمحروم، كما قال بعض الصرف احمد الله أن جعلك مسؤولا ولم يجعلك سائلا. وكونه يعني الإنسان يجد كل يوم من يتصدق عليه، هذه أيضا نعمة، ينظر لها بهذا المنظار، لأن إذا ربما لو لم تجد هؤلاء مضت عليك أيام ما تصدقت فيها، تصدق فيها ولو بالشيء اليسير، ولو بالشيء اليسير. يعني ينبغي أن يعود المسلم خاصة طالب العلم نفسه على البذل وعلى الصدقة. لذلك ذكروا في ترجمة أحد التابعين، ذكروا أنه كان كل يوم يتصدق بصدقة، وذات يوم لم يجد شيء يتصدق به، أخذ بصلا حمله على رأسه أراد أن يتصدق به، لقي واحد الناس قال رحمك الله لم يكلفك الله تعالى هذا، وهذه تطوع، هذا تطوع. وقال إني أردت ألا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه لله بصدق، إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أتى يوم الجمعة قبل أن يدخل الجامع يتصدق، ويستدل بقول الله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، يقول مناجاة الله تعالى أولى بتقديم الصدقة. فكان يعني يرى أنه يستحب الصدقة قبل الصلاة، ولذلك لو وجدت من يسأل قبل الصلاة أو عند باب المسجد، فيعني كونك تعطيه الصدقة قبل أن تصلي هذا أقرب لقبول صلاتك وقبول دعائك. فينبغي أن ننظر لهذه يعني يا أخوان هذه المسألة بهذه النظرة. قد يقول قائلنا هذا فيه تشجيع لهؤلاء الذين يسألون وأن فيه كذا، وأن نقول على كل حال نحن مرتبطون بنصوص، نصوص من الكتاب والسنة. نعم من ثبت أنه محتال، ثم أيضا نحن لم نقل أنه يجب عليك أن تعطيه، لكن نقول لا تنهره. لكن لو قامت القرائن على أنه محتال أو كذاب، فيمكن إمام المسجد أو يعني أن يتأكد منه ويرفع أمره. لكن أن ينهر بهذه الطريقة أمام الناس هذا لا يجوز، يبقى أخوك في الله، أخا مسلما. والله تعالى يقول أما السائل فلا تنهر. نعم كثير من الناس يعني غافل عن الذكر، وليس له وقت إلا بعد الصلاة يذكر الله عز وجل، وإذا أتى مثل هذا السائل شيخ يقطع عليه ذكره، يمكن يقوم شيخ ما كمل أذكاره، وبل إن كثير من الناس يلخبط شيخ ما حتى ما يقدر يركز في ذكره. نعم. بالإضافة شيخ لأن الدليل أن السائل فلا تنهر، شيخ هذا في المسجد في بيت الله عز وجل، ويمكن الآية عامة شيخ. هذا حتى لو كان في المسجد، حتى لو كان في المسجد. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم كره السؤال في المسجد، لكن قول من ما في دليل يدل على المنع، يعني في مثل هذا ما في دليل يدل على المنع. وأما بالنسبة للأذكار يعني فغالبا يعني السؤال السائل كم يأخذ دقيقة أو أقل من دقيقة، يمكن أن يعوض، لكن ربما يكون هذا محتاجا، ربما يكون هذا السائل محتاجا ولا يجد فرصة إلا هذا يعني في هذا الوقت. وعلى بكل حال أمامنا نصوص، أمامنا نصوص، يعني طالب العلم عظم النص، المسألة فيها نص، وأما السائل فلا تنهر. نعم يمكن الإمام أن يرشده برفق أن يبقى مثلا في آخر المسجد، ألا يطيل إذا رآه يطيل، ألا يطيل يشوش على الناس، لكن لا يكون ذلك بنهر، لا يكون ذلك بنهر. نعم. أحسن الله إليكم، يسأله عن حكم أكل لحم الفيل وواحد القرن. طيب أنا أود أن من يسأل سؤالا يعني يسأل عن أمر يعني محتاج له. نعم، ويسأل عن أمر يحتاج له. لكن بكل حال السباع يعني لا يجوز أكل لحمها، لا يجوز أكل لحمها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذه